إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، هناك تنبيهان. التنبيه الأول، ما يحاك اليوم للقضية الفلسطينية من مؤامرة، فيمهد اليوم للاعتراف بدولة فلسطينية ضعيفة ناقصة السيادة ضمن حدود ضيقة، ومسكوت عن قضايا خطيرة ومهمة مثل القدس. هل هو عاصمة للدولة الفلسطينية أو للدولة اليهودية وحق اللاجئين وغير ذلك؟ فيجب على المسلمين أن يعرفوا أن أرض فلسطين التي أخذت بالقوة لا يمكن أن تسترد إلا بالقوة، ومن ثم يجب على المسلمين في كافة الأرض أن يدعموا إخوانهم في فلسطين لتحرير كامل الأرض الفلسطينية وإعادة القدس إلى حظيرة الإسلام، وأن لا يقبلوا بأنصاف الحلول، لأنه حينما قامت الثورات العربية تزلزل الكيان الصهيوني، وحماة الكيان الصهيوني والغرب يعاني من أزمات اقتصادية اليوم خانقة، فكانوا مضطرين لهذا الحل. ولكن الصواب هو ألا يقبل حل يفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها ويضع السلاح، بل لابد من استمرار الجهاد هناك وشعلة الجهاد لتحرير بيت المقدس وكامل الأرض الفلسطينية. فعلى المسلمين في كل مكان ألا ينخدعوا بدولة فلسطينية ناقصة السيادة ثم يرضون بسياسة الأمر الواقع وفرض دولة يهودية مغتصبة في قلب العالم الإسلامي. التنبيه الثاني، لقد بدأ بعض طلابنا يتهربون من المدارس، وذلك بسبب الفوضى الموجودة، وقد ذكرنا أن التعليم يجب أن يبقى خطا أحمرا، ومن ثم تقع المسؤولية بدرجة أولى على الآباء وأولياء الأمور ألا يرضوا لأبنائهم بالخروج من وقت الدراسة أو الإهمال في دراستهم. فكما قلنا إن التغيير والتجديد لا يمكن أن يحدث إلا بالعلم وتعليم الأجيال الصاعدة، وإذا كان هناك احتجاجات سلمية فيمكن أن تكون في خارج وقت الدوام الدراسي وخارج نطاق الدراسة والعملية التربوية والتعليمية. هذا ما أوجب التنبيه عليه. فالمسؤولية أولا تقع على ولاة الأمور، وثانيا تقع علينا جميعا أن نتعاون على تحقيق هذا الهدف. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واحفظ حوزة الدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في العراق وفي أفغانستان، اللهم أغث المسلمين في الصومال، اللهم اسقهم الغيث يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل لنا مخرج صدق يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واسألوه من فضله يعطكم، واشكروه على آلائه يزدكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.